إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أمر المسلم والمؤمن أن يسعى لإصلاح قلبه وعلاج أمراض قلبه كما يسعى لعلاج أمراض بدنه، بل وأشد، لأن أمراض القلوب أشد فتكا من أمراض الأبدان. ذلكم أن المعول عليه هو القلب، والقلب هو الأساس، أساس حركات جوارح كلها، فالقلب ملك الأعضاء، كالملك الذي يأتمر الجنود بأمره، فهو ملك على جنوده، لا يتحركون إلا بأمره ونهيه. وكذلك القلب، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلب إنما سمي قلبا، إنما سمي بهذا الاسم لشدة تقلبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: للقلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استجمع غليانه. وأمراض القلوب على قسمين: أمراض شهوة وغي، وأمراض شبهة وشك. أما أمراض الشهوة والغي فقد أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا. وأما الشبهة والشك، مرض الشبهة والشك، فأشار إليه ربنا عز وجل بقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إشارة إلى المنافقين، إلى مرض النفاق. والله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. والقلب إذا استنار بنور الله تعالى واستنار بالقرآن واستنار بالطاعات، فإنه يفيض على هذه الجوارح ويصبح هذا العبد ربانيا، يأتمر بأمر الله، يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. ومن هنا انصبت دعوة الأنبياء على إصلاح قلوب العباد، على إصلاح قلوب العباد. والقلب كما قلنا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أمرنا الله عز وجل ما فيه صلاح قلوبنا، كما أمرنا ما فيه صلاح أبداننا. وكل ما يفسد القلب أو يفسد البدن يحرمه الإسلام، لهذا حرم الخمر، لأنها تخامر العقل وتذهب بالعقل، وحرم السموم وحرم الخبائث لأنها تضر بالأبدان وتضر بالقلوب وتضر بالنفوس. وأمر المؤمنين أن يأكلوا الطيبات لما لها من أثر صالح على الأبدان والعقول. يا أيها الرسل، يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولهذا لابد من العمل على إصلاح القلوب، ولابد من اجتناب كل ما يفسد القلوب وكل ما يؤدي إلى الشقاق، إلى النفاق وإلى الكبر والحسد والشهوات والشبهات، ليكون هذا القلب سليما ويلقى ربه العبد بقلب سليم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما كان القلب بيد الله سبحانه وتعالى وهو مقلب القلوب والأبصار، كان لابد من التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يثبت هذا القلب على طاعة الله، وأن يثبت هذا القلب على الإيمان. ولقد أقسم الله عز وجل في كتابه 11 قسما على فلاح من زكى نفسه، فقال جل من قائل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كل التكاليف الشرعية التي شرعها الله إنما شرعها الله عز وجل لتزكية النفوس وتهذيب النفوس وتطهير القلوب، وكي يكون هذا العبد ربانيا يأتمر بأمر الله ويقف عند حدود الله، يؤمن بمتشابه القرآن ويعمل بمحكمه، ويكون وقافا عند حدود الله ولا يتحرك إلا بوفق مراد الله ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهذب نفوسنا وأخلاقنا، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.